ما حكم أن يشير الرجل بأصابعه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم قلوب الرحمن بين أصبعين؟ لا يصلح، لا يصلح، يترك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول مالك شغل أنت تقول إن الرسول ما ورد إن الرسول أشار، قل إن الرسول كذا، أخبر فقط لا تفعل. نعم.